إخوة الإيمان والإسلام، قرآن المغرب. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما يتيسر من سورتي مريم والحاقة. قال إنما Thank you. هذا. Oh! أتت به قوما تحمله. ما هي كهيفة من الله Thank you. اقرأوا كتابيه. من آيات الله بينات تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي مريم والحاقة.